لو قلت أحبك طيلة سنيني يقصر كلامي وما يوافي قلت أحبك طيلة سنيني يقصر كلامي ما يوافيني شنه العلاقة بينك وبيني يا ضيعيني لو قلت أحبك طيلة سنيني يقصر كلامي بينك وبيني يا ضيعي يا حسين يا سورة عطش تروي لي القلب وانا ضامي اسمع أحسك جرح بس أحسك دواء يا إمامي يا حسين يا سورة عطش تروي لي القلب وأنا ضامي أحسك جرح بس أحسك دواء يا إمام أنت عبرة وأنت عبرة تضوي ذاتي ذكرياتي حياتي ويا مماتي وياي وياي مأجور انت عبرة وانت عبرة تضوي ذاتي تضوي ذاتي ذكرياتي ذكرياتي يا حياتي يا حياتي يا مماتي يا حسين هالليلة جمعة واسرح بسرك تعرفني دايم باسمك اتبار هالليلة جمعة واسرح بذكرى تعرفني دايم باسمك اتبرى يا حسين ورايب وانا في شهرك يجي القمر يا حسين ورايك وانا في شهرك اجي القبرك اجي لو قلت احبك طيلة سنين يقصر كلامي وما يوافيني شنه العلاقة بينك وبيني ضيعني يا ضيعني يا سورة عطش تروي لي القلب وانا ضامي يا سورة عطش كثير ويلهل يا القلب أنا أحسك جرح بس تحسك دواء يا إمام آه يا سورة عطش كثير ويلهل وانا ضامي احسك جرح بس احسك دواء يا امامي انت عبرة وانت عبرة تضوي ذاتي ذكرياتي يا حياة ويا مماتي ويا مماتي انت عبرة وانت عبرة تضوي ذاتي ذكرياتي يا حياتي ويا مماتي هالليلة جمعة واسرح بسرك تعرفني دايك باسمك اتبرك يا حسين ورايك وانا في شهرك اجي القبر اشيل العلم وامشي في كربلاء ودمعي جاري واجيب موكبي وانظر لقبتك بانكساري اشيل العلم وامشي في كربلاء ودمعي جاري واجيب موكبي وانظري قبتك بانكساري يما كركع وانت مفزع للحيارة خذها يا عمي وخذ سلام خذها يا عمي خذها يا وخذ سلام بالزيارة بالزيارة خذها يا عمي وخذ سلام الزيارة يمتى يمتى أسألك في محرم أوصلك طايري بجنح الملك حاملاتي يلتبارك لي السعي والزيارة مطمعي بيها أقرى لك نعي وتبدي صيحاتي يمتى يمتى أسأل في محرم أوصلك طايري بجنح الملك حاملاتي يلتبارك للسعي والزيارة مطمعي بيها أقرأ لك نعي وتبدي صيحاتي الله الله حسين وين وحدة بالبوادي حاطت الأعادي وزادت أوجاع السيوف مقطعنا مار مع الوطية وخيل الأعوجية طحنة أضلاع الله الله حسين وين وحدة بالبوادي حاطت الأعادي وزادت أوجاع بالسيوف مقطعين دمار مع الوطية وخيل الأعوجية طحنة أضلاع أيوة حسينة أيوة حسينة أيوة حسين الله الله حسين وين وحدة بالبوادي حاطت الأعادي وزادت أوجاع بالسيوف مقطعي مرمي على الوطية وخيل الأعوجية طحنة أضلاع ابجي للحبيب وشبه الخضيب وانحب إله ويلي على الغريب ويلي على السليم في كربلاء ابجي للحبيب شبه الخضيب وانحب إله ويلي عالسليب في كربلاء ويلي عالسليب واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم صور هالموكب بين الحرمين ها صور صور واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم قبالك قبة العباس شو تقول شو تقول واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات العلم يا شي يا للعلم يا شي أختك بحيرة زينب واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم أقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم يا شي يا للعلم اختك بحيرة زينب بمدمع يهل زينب بمدمع يهل تحمل قلبك تحمل نبيب مدمعي ركبوها على الهزل زنبيب مدمعي ركبوها على الهزل وين أخاه أبو الفضيل وين أبو الغيرة يا عباس يا عباس واقصد الراعي الشيش أقرأ أبيات الألم واقصد الراعي الشيم أقرأ أبيات الألم يا شي يا للعلم يا شي صوتك صوتك يا شي اختك بحيرة زينب بمدمع يهل ركبوها على الهزم وين اخوها ابو الفضيل وين ابو الغيرة راح قاصد للشريعة مقصد العطاشة وترتوي الحشاشة بشف ابو فاضل عود جفوفه قطيعة عين صوبوها حامد تضربوها ويلي عالكافر راح وقاصد للشريعة مقصد العطاشة ترتوي الحشاشة بشف ابو فاضل عود جفوف القطيعة عين مغلوبة عين صوبوها هام تضربوها ويلي عالكافر يقمر طريق عالارض ذبيب واختات حين ساعة الوداع تشتكي الضياع تبكي وتوين قمر طريح على الأرض ذبيح واختات حين ساعة الوداع تشتكي الضياع تبكي وتوين يمتى يمتى أسألك في محرم أوصلت طاير بجنح الملك حاملاتي يلتبارك للسعي والزيارة مطمعي فيها أقرى لك نعيم وتبدي صيحاتي الله الله حسين وين وحدة بالبوادي حاطت الأعادي زادت أوجاع بالسيوف مقطعي مرمي عالوطيع خيل الأعوجية طحنة أضلاع ابكي للحبيب شبه الخطيب وانحب إليه ويلي عالغريب ويلي عالسليم في كربلاء ابكي للحبيب شبه الخطيب وانحب إليه ويلي عالغريب ويلي عالسليم في كربلاء ويلي عالغريب ويلي عالسليم في كربلاء الله الله حسين وين بيحتب البوادي حاطت الأعادي وزادت أوجاع بالسيوف مقطعي أرمي عالوطيع خيل الأعوجية احنا تضلع واقصدي لراعي الشيش أقرأ أبيات الألم واقصدي لراعي الشيم أقرأ أبيات الألم يا شيال العلم اختك بحيرة زينب بمدمع يهل ركبوها على الهزل وين أخوها أبو الفضيل وين أبو الغيرة للشريعة مقصد العطاشة وترتوي الحشاشة شف ابو فاضل عود جفوف قطيعة عين صوبوها هام تضربوها ويلي عالكافر ويلي عالكافر ويلي عالكافر ويلي عالكافر ويلي عالكافر ويلي عالكافر القمر طريح عالارض ذبيح واختي تحن ساعة الوداع تشتكي الضياع تبكي وتوين تشتكي وتوين شكثر عندي أبيات شليتها داخل إحساسي كثر عندي أبيات شلتها داخل إحساسي من انهاض يا مغوار لأهلك والجرح داسي يا أبو الأكبر ترى المنحر كتب لي كل معاناتك يا مالكني يا آسرني يا عذاباتي من عذاباتك يا ابو الاكبر. ترى المنحر كتب لي كل معاناتك يا مالكني يا عاسرني عذاباتي من عذاباتك عذاباتي. كبر شوقي يا حسين كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك وفصل غربتي وحزني. كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك وفصيل غربتي وحزني. سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك تظل وحدك ولك اشهد وفيت انت وما خنت عهدك. اي سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك تظل لوحد ولك أشهد وفيت انت وما خنت عهدك وفيت انت. اشكثر عندي أبيات اشكثر عندي أبيات شلتها داخل إحساسي من انهار يا مغوار لأهلك والجرح قاسي. يا ابو الأكبر ترى المنحار كتب لي كل معاناتك يا مالكني يا آسرني عذاباتي من عذاباتك. يا ابو الاكبر ترى المنحر كتب لي كل معاناتك يا مالكني يا آسرني عذاباتي من عذاباتك اي عذاباتي. اكبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك اريد احكي وياك وفصيل غربتي وحزني. كبر شوق يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك وفصيل غربتي وحزني. سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك هي على دمومك يلجنت وحدك تظل أوحد ولك أشهد وفيت انت ما خنت عهدك. سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك تظل لو حد ولك أشهد وفيت انت ما خنت عهدك وفيت انت اي وفيت انت ما خنت. شيخ لن صار امتثل بالضرب أروع مثل ثابت وما لحظة شبته وعزمه. بارك الله بالشباب ليله الانصار كنا انصار الحسين ان شاء الله. شيخ الانصار امتثل بالضرب اروع مثل ثابت وما لحظه زل شبته وعزمه عمره من عمر الزمن ولا حيدر بالحصر وابنه الزاكي الحسن ولا بول يم ما حلا ذيك الشمايل من وصل عاشق جرد البات يفدي بروحه من وقع برض المعاسى بحب دم جاه ابو اليم يمسح جروحه ما حلا ذيك الشمايل من وصل عاشق جرد البات يفدي بروحه من وقع برض المعاسى بحب دم جاه ابو اليم يمسح جروحه ودي اصيح بيوم الاخير مقدم النحاح للي عنا غار لاجل قلبي ذاب لانه منتظر ودي اصيح بيوم الاخير مقدم النحاح للي عنا غار ولاجل قلبي ذاب لانه منتظر ولاجل قلبي ذاب لانه منتظر يمتى يمتى أسألك في محرم أوصلك طايري بجنح الملك حاملاتي التبارك للسعي والزيارة مطمعي فيها أقرأ لك نعيم تبدي صيحاتي الله الله حسين وين وحدة بالبوادي حاطت الأعادي وزادت أوجاع بالسيوف مقطعين مرمي على الوطية خيل الأعوجية طحنة أضلاع أبجي للحبيب وشبه الخضيب وانحب إلى والي على الغريب والي على السليم في كربلاء أبجي للحبيب وشاب الخضيب وانحب إلى والي على الغريب والي على السليم في كربلاء والي على السليم في ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء ما حلا ذيك الشمع يوم طب الكربل طلع عباس البطل ولعند اخوي استقبل مرحبا يقل الشهد زينب تقل اهلا مرحبا يقل الشهد وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته وصل مستبشر لابو سكنه وتناول جاه من زينب سلام ومدمع في الحال جاه من زينب سلام ومدمع في الحال وقبل يسلم على الثورة وعلى ذيك العيال وقبل يسلم على الثورة وعلى ذيك العيال صاح يا وسف زينب تركبين على الجمال صاح يا وسف زينب تركبين على أي تاب أحسن تحية وسار قلبها ابن أخوته أي تاب أحسن تحية وسار قلبها خادم خادم ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربل ما حلا ذيك الشمايل طب الكربل ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربل طلع عباس البطل أولاد أخوي استقبله مرحبا يقل الشهد وزينب صوت صوت مرحبا وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايت جاه من زينب سلام ومدمع بالحاسة وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال صاح يا وصف زينب تركبين على الجمال صاح يا وصف زينب تركبين حيته بحسن تحية وسار قلوبها ابن أخوت حيته بحسن تحية سار قلوبها ابن أخوت شكثر عندي أبيات شلتها داخل إحساسي يلا ودع شباب ودع إيه ايش كثر عندي ابيات شلتها داخل احساسي من انهاض يا مغوار لأهلك والجرح قاسي آي أبو الأكبر ترى المنحار كتب لي كل معاناتك آي مالكني يا آسرني في عذاباتي من عذاباتك يا أبو الأكبر ترى المنحار كتب لي كل معاناتك آي مالكني يا آسرني عذاباتي من عذاباتك عذاباتي من عذاب أبيات الدعاء كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني أريد أحكي وياك وفصل غربتي وحزني واحد بارك الله فيك كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك وفصيل غربتي وحزني سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك تظل اوحد ولك اشهد وفيت انت وما خنت عهدك سلام الله وصلاة الله على دمومك يلجنت وحدك خادم لترابكم خدام الحسين كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني كبر شوقي يا حسين يا ريتك بالله تاخذني اريد احكي وياك وفصي الغربة وحزني يا سلام الله وصلاة الله على دمومك قلت جنت وحدك تظل اوحد ولك اشهد وفيت انت ما خنت عهدك سلام الله وصلاة الله هي على دمومك يلجنت احدك تظل اوحد ولك اشهد وفيت انت وما خنت عهدك رفت الرايات وينك يا حبيب رفت الرايات وينك يا حبيب صوتك رفت الرايات